أما تأخير السحور فإنه يكون بإيقاعه في وقت السحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فدل هذا الحديث على أن السحور هو الطعام الذي يكون في السحر لقوله صلى الله عليه وسلم أكلة السحر. وتقدم التنبيه على أن وقت السحر مسألة دقيقة من دقائق العلم. فما هو وقت السحر؟ تقدم التنبيه على أن وقت السحر هو الوقت الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فما كان بين هذين الفجرين فإنه يسمى بوقت السحر، كما حققه أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، واختاره شيخ شيوخنا محمد حبيب الله ابن ما يأبى الشنقيطي في إضاءة الحالك، وذكر قول بعض المغاربة: ما بين كاذب وصادق سحر، على الذي اختاره ابن حجر. وتكون أكلة السحر هي الطعام الذي يتناول في هذا الوقت، ولهذا ذكر زيد بن ثابت كما في الصحيحين أنه لم يكن بين سحورهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيامهم إلى الصلاة إلا قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، مما يشعر بأن هذا وقت يسير. ويعلم بهذا أن تناول الطعام قبل هذا الوقت على نية السحر لا يكون له الأجر المرتب، وإنما يكون من جملة العشاء الذي يتغذى به الصائم. فمن تسحر بزعمه في الساعة 12 أو في الساعة 1 بعد منتصف الليل أو في الساعة 2 مما لم يدخل بعد فيها وقت السحر فإنه لا يحصل له أجر السحور ولا يكون متسحرا، وإنما يكون متناولا بطعام عام يقوي به بدنه. وإنما يحصل أجر السحور بأن تأكل طعام السحور في وقت السحر، وهو الوقت الكائن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وقد قدره بعض أهل العلم بربع ساعة، وقدره آخرون بثلث ساعة، وأكثر ما ذكر في تقديره 45 دقيقة، وفيه نظر، إلا أن الوقت متردد بين هذه التقادير التي ذكرها أهل العلم. والمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم في آثار صحيحة عنهم أنهم كانوا يبطئون بسحورهم ويؤخرونه تأخيرا شديدا رغبة في إصابة الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.